بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 80. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الدرس 80 من شرح كتاب الموافقات، المجلد الثالث في كتاب الأدلة، فصل الثالث الأوامر والنواهي، في المسألة فصول، في المسألة الخامسة عشرة. تحدث الشاطبي في هذه المسألة عن موضوع ما هو مطلوب بالكل، كيف يصبح أو قد يكون بالقصد الأول، قد يكون مطلوب للترك بالقصد الثاني، والمطلوب الترك بالكل كيف أنه يكون، قد يكون مطلوب الفعل بالجزء ولكن هو بالقصد الثاني، ولكن الأصل فيه لأنه يخدم غير مطلوب ابتداء، فالأصل فيه هو أنه غير مطلوب حتى بالجزء. وتوسعنا في هذه النقطة من قبل، ووقفنا عند فصل: فإن قيل هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه، لأن كلا القسمين قد تضمن ضد ما اقتضاه في وضعه الأول. فهو يقول هنا: قد يعترض أحد ويقول أن القسم الأول تحدثنا عليه ضد القسم الثاني، فإذا اعتبرنا قسمين كل واحد ضد الآخر فأصبحت الفائدة زيرو في الآخر، ما فيش يعني، إذن ليس لها فائدة. فالواجب العمل، لأننا وصلنا إلى أن الواجب العمل على ما يقتضيه الحال ابتداء، يعني في الاستعمال المباح أو ترك الاستعمال. يعني وصلنا هنا أنه إذا كان خادم يبقى لمطلوب يبقى مطلوب، إن لم يكن خادم لمطلوب فليس بمطلوب. وهذا في الأخير هو أصل المسألة، هو أنه ابتدأناها بأنه المباح المطلوب الفعل والمباح ومطلوب الترك، فإذا ليس هناك فوائد تترتب عليه إلا تعليق الفكر بأمر صناعي، يعني أمر ليس له، وليس هذا من شأن أهل الحزم من العلماء. فالجواب طبعا، هذا الكلام هو افترض أن هناك من قد يقول هذا، فقال: ينبني عليه أمور فقهية وأصول عملية، وذكر منها على الأقل ثلاثة أمور نتحدث عنها. الأمر الأول منها الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد، وما لا يطلب الخروج عنه وإن اعترضت العوارض. هنا قال: لا، ما هو أصله في بعض الأمور المباحة يجب أن تخرج عنه إن جرت مفاسد أو اعترضتها العوارض المقتضية المفاسد. وهنا يجب أن ننبه إلى أمر، وهو هناك فرق بين الأمر الذي يحمل في ذاته المفسدة والأمر الذي تعترض عوارض تحمل مفاسد، لأن هذول أمرين مختلفين. الأمر الأول الذي يحمل في ذاته مفسدة زي ما ذكرنا هو الأمر مثل الأكل، الإنسان يأكل رغيف كويس، 2 لا بأس، 3 سيء، 4 حرام، فهذا أمر هذا أمر يحمل في ذاته المفسدة بشكل في المداومة، ولكن هناك أمور بتعترضها العوارض، وهذا هو ما يتحدث عليه هنا الشاطبي. الأمر الأول تحدث عليه الغزالي كما ذكرنا من قبل، هذا تحدث عنه الشاطبي، تحدث عن اللي يعترضه، مثل مثلا أنك تحتاج إلى أن تذهب إلى السوق لشراء شيء وترى المنكرات، فهذا أمر، لأن المنكرات خارج هذا الأمر مش من داخل الأمر ذاته. فالأصل هنا الاحتياج، والعارض هو المفسدة. فهنا هو يفرق، يقول أنه هذه المسألة تحدثنا عليها مهمة في بيان ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد، وما يطلب إيه اللي إيه اللي إيه اللي ما هو الذي إذا اعترضته المفاسد استمر يمكن أن تستمر في فعله، وما لا يمكن أن تستمر فعله يجب أن تخرج عنه. وإن اعترضت العوارض في حاجات تخرج عنها وفي حاجات لا تخرج عنها، وإن اعترضت العوارض ذلك أن القواعد المشروعة بالأصل إذا كان هي مطلوبة بالكل أصلا، إذا دخلتها المناكر كالبيع والشراء والمخالطة والمساكنة، إذا كثر الفساد في الأرض، فهذه مهمة جدا، واشتهرت المناكر بحيث صار المكلف عند أخذه في حاجاته وتصرفه في أحواله لأسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته، فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤدي إلى هذا. سبحان الله، كأنه يتحدث عن عصرنا هذا وفي زمننا هذا وفي مكاننا هذا، إنه في قواعد مشروعة في الأصل. أنت تريد أن تخرج كثير، تريد أن تخرج تذهب للشراء، تريد أن تخرج للتنزه أو للكذا، وإن كان أصله كما ذكرنا، إن كان أصله غير مطلوب، إلى أنه إذا كان للنشاط أو جلب النشاط فقد يكون مسموحا به بالجزء ليس بالكل. فهنا لا تسلم هذه الأمور. إن كان هذا الظاهر يقتضي الكف لأنه خالطه مناكر، ولكن الحق يقتضي أن لابد له من اقتضاء حاجاته، وأنت في عندك شيء أكبر من المناكر التي بالكل، التي هي بالكل، وهي قضاء الحاجة، لأن الحاجة تقع إذا كانت عامة تقع موقع الضرورة، كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل هذه الاحتياجات، وهي إما مطلوب بالأصل أو وإما خادم للمطلوب بالأصل. فهذه الحاجات إما مطلوبة بالأصل، إما أنك أنت خارج إن تشتري الخبز حتى تأكل وأكل عيالك، أو خادمة لمطلوب إنك أنت مثلا خارج مثلا لنزهة مباحة أو كذا، بحيث إنه تروح عن نفسك ساعة أو شيء من هذا الموضوع، لأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى إلى التضييق والحرج، والشرع ليس من الشرع التضييق والحرج. إما أدى التضييق والحرج يبقى هنا فيه نفي الحاجة، أو تكليف ما لا يطاق، وهنا الضرورة، وذلك مرفوع عن هذه الأمة، فلا بد الإنسان من ذلك. لكن شوف هنا الشرط الكف عما يستطاع الكف عنه، انه لا تتوسع فيها، زي اللي بيشرب اللي لا يجد الا خمرا ليحافظ على حياته في صحراء، فلا يجب الا ان يشرب القدر الذي يبقيه على الحياه، ما يقعدش بقى يتمزج ويشرب ازازه واثنين، وما سواه فمعفو عنه، لانه بحكم التبعيه لا بحكم الاصل. فهو في مرتبة العفو، ليه؟ لأنها مؤقتة، اللي هو الزيادة، بحيث أنه مثلا خرجت ورأيت هذا المنكر، رأيت هذا، فهو مباح ولكن في درجة العفو، ولأن درجة العفو ليست من التكاليف من الدرجات الخمسة، لكنها شكل من أشكال الإباحة، لكن ما هيش منضمة، يعني هي ما هيش هي صورة من صور المباح، عشان ما نعقدش الأمور، هي صورة من صور المباح، فهو معفو عنه لأنه بحكم التبعية لا بحكم الأصل. ليه؟ لأنه هو بحكم التبعية من حيث أنه العارض جاء بحكم التبعية، لأن الأصل مباح، الأصل خروجك لشراء الطعام أو ما تحتاج إليه هو هو هو هو مباح أو مطلوب أصلا. وقد بسطه الغزالي في كتاب الحلال الحرام، الحلال الحرام من الإحياء على وجه أخص من هذا. الغزالي في كتاب الإحياء الحرام تحدث عن الحالة التي يكون فيها التوسع في الأصل مش عارض، ليس عارضا، ولكن مبني في أصل الأمر نفسه، بحيث أن يكون الطعام تكثر منه، الشراب تكثر منه، وهكذا. فهذا هو الفرق بين ما ذكر الغزالي وما ذكر الشاطبي. فإذا أخذ قضية قضية عامة استمر واضطرد. وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعدما ذكر جواز الدخول، فإن قيل فالحمام دار يغلب فيها المنكر، فادخلها إلى أن يكون حراما أقرب منه إلى أن يكون مكروها، فكيف أن يكون جائزا؟ قلنا الحمام موضع تداو وتطاهر، فصار بمنزلة النهر، فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات وتظاهر المنكرات، فإذا احتاج إليه المرء دخله ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه. والمنكر اليوم في المساجد والبلدان، فالحمام كالبلد عموما وكالنهر خصوصا، هذا ما قال وهو ظاهر في هذا المعنى. أو طبعا يعني إذا نظرنا في هذا، يعني هناك مسألة أنا يعني وجدتها على هامش الكتاب وضعتها هنا، بقول مسألة الاختلاط للزواج. يعني هناك مثلا مسألة يقول عنها أنه إن إحنا نسمح بالاختلاط بين البنات والأولاد في السن المراهقة وكذا، أو بعد المراهقة، يعني في اللي هم خلاص بلغوا كده، على أساس إنه يعرفوا بعض ويتجوزوا بعض. خاصة هذه المسألة بتظهر هنا في الغرب أكثر من من من من عندنا. أو مسألة الاختلاط في التعليم، قد يبنى عليها يعني يقول لك الاختلاط في التعليم، ما هو إحنا ما نحتاج إلى إنه البنت تتعلم كذلك. فهذه المسائل كلها ينظر إليها من هذا الباب، إنه إنه إنه هل هذه من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها؟ لأنه إذا يمكن الاستغناء عنها فلا يجب أن تفعل، يجب أن تكون، لأنه البنت ممكن أنها تتزوج بدون أن تختلط بهذا أو ذاك. النساء بيشوفوا البنت أو بيشوفوا كذا، ولكن أنت عشان تشتري لابد أنك تذهب للمحل وتشتري، ما في محلات بتقدر بتاخذ بتارة تشتري مقاسك بالذات أو الشكل اللي أنت تريده أو كذا، فبتروح تشتري هذه الأمور. إذا رأيت المنكرات في هذا أمر عارض، بتحاول أنك تقلل من أثره فلا تنظر أو تغض البصر أو كذا. ولكن كيف تغض البصر وأنت أصلا وضعت البنات والأولاد أصلا الغرض أنك أنت وكذلك الأمر الآخر هو أن الاختلاط ابتداء مطلوب الترك، فإن وقع على حالة خاصة، كأن رجل أو امرأة، رجل أو شاب أراد أن يتزوج واحدة بذاتها جزئية وأراد أن يتحدث معها، فلا بأس من أن يتحدث معها أمام أبوها وأمها أو في مجلس عائلي عام، ممكن يتحدث مع هذا هذا هذا، ممكن هو يفهم من هذا الباب في هذه المسألة الخاصة. ليه؟ لأن دي جزئية خاصة، ولكن هو مطلوب الترك، المسألة أصلها مطلوبة الترك بشكل عام وهي الاختلاط. فهنا اللي بيبيح هذا مش ما بيقدرش لم يقدر على ان يفصل هذا التفصيل بين هو مطلوب الفعل بالكل ومطلوب الترك بالكل وماذا يلحق بماذا يلحق المساله المعروضه. ثم يقول وهكذا النظر في الامور المشروعه بالاصل كلها. وهذا النظر في الامور المشروعه كلها يقول وهذا إذا أدى الاحتراز من العارض للحرج. يعني هذا الوضع اللي اتكلمنا فيه كله إذا أدى الاحتراز من العارض للحرج. يعني إذا كان العارض لو احترزت منه فلم تفعل الشيء أدى إلى حرج. أما إذا لم يؤدي إليه وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي سعى كسد الزراعة في المسألة نظر ففي المسألة نظر. يعني إذا ما أداش لحرج يعني ممكن تعمله لكن ومش هيأدي إلى حرج وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي يعني أمر هو أصلا واجب أمر اللي هو زي سد الزراعة أنه قد يؤدي إلى ما سد الزراعة اللي هي أمور مطلوبة وما يؤدي إليها وأمور منهي عنها وما يؤدي إليها. فهنا أمور منهي عنها وما يؤدي إليها وكلما يؤدي إلى الأمر المنهي عنه. ففي المسألة نظر يتجابها طرفان. فمن اعتبر العارض إذا كان هذا العارض وهذا العارض مش لن يؤدي إلى حرج يعني مش يعني لن يؤذي الإنسان إذا فعله. فمن اعتبر العارض سد في بيوع الأجل وأشبهها من الحيل. قال بيع الأجل والحيل والحاجات دي كلها ممنوعة. ليه؟ لأنه اعتبر هذا الأمر إنه وسيلة إلى الحرام وإنه العارض ابتداء لن يؤدي إلى حرج. فقال خلاص يبقى إذن سد باب بيوع الأجال والحيل وأشبه. ومن اعتبر الأصل لم يسد ما لم يبدو الممنوع صراحة. من اعتبر الأصل إنه الأصل في هذه الأفعال أنها لا تؤدي إلى حرج وأنها مشروعة بالأصل. يعني هي مشروعة بالأصل فاعتبر أنه إذا لم يكن العارض يؤدي إلى حرج وهي هي مشروعة في الأصل وحتى وإن كانت تؤدي إلى منهي عنه فاعتبر الأصل إن هي مشروعة ابتداء حتى وإن كانت تؤدي إلى ما هو منهي عنه. لم يسد ما لم يبدو إلا أن يكون الممنوع هيبدو صراحة. إلا إذا كان هيبدو صراحة يعني أنت تعلم أن هذا المنزل محل لبيع الخمر فتروح تبيع العنب. هذا بيؤدي صراحة إلى الممنوع. ولكن إن لم يؤدي إليه صراحة أو تعلم أنه في المنطقة هذه في صراع قائم بين عائلتين فتروح تبيع السلاح واحد يقول لك والله أنا ببيعه أنا المنطقة كلها أنا معرفش مين المنطقة جايز يكون هتاخدها واحد تاني أو كذا فالأمر غير واضح صراحة. يعني يدخل أيضا في المسألة النظر في تعارض الأصل والغالب. طبعا هنا في قاعدة الأصل وقاعدة الغالب ودول مختلفين عن بعض. الأصل هو أصل الشيء كما وضع له ابتداء. الغالب هو ما يغلب على الشيء في الواقع ودول مختلفين. هل تغلب الأصل اللي عليه الشيء ولا الغالب الذي تعرف أنه، لأنه الغالب قد يتغير من وقت لوقت وكذا، لكن الغالب الواقع هل تغلب الأصل ولا لا؟ مالك مثلا يغلب الإيش؟ الأصل. فإن الاعتبار الأصل، فإن الاعتبار الأصل رسوخا حقيقيا، واعتبار غيره تكميلي من باب التعاون. هنا التعاون وهو ظاهر، بيقوله الله، هنا التعاون يعني التأكيد على معنى الأصل، يعني التعاون على تأكيد معنى الأصل. هو كلماته كلمات شطبية، بعض الأحيان تبقى مغلقة، التعاون من باب التعاون يا أخي، يعني بين ما هو يقصد هنا اعتباره، واعتباره غير تكميلي من باب التعاون، يعني يتعاون على تأييد الأصل الغالب. فهذا إذا أدى، نرجع تاني، هو يقول هنا أما إذا كان المباح، هنا يقول هكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها، وهذا إذا أدى الاحتراز من العارض. ثم نقل، يبقى إذا أدى الاحتراز العارض دي حالة، أما إذا كان المباح، دي حالة تانية بقى هنا بيبدأ، أما إذا كان المباح مطلوب الترك بالكل فعلى خلاف ذلك، لأن الحالة الأولانية أن النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها اللي هي مطلوب الفعل بالكل، كان مطلوب الترك بالكل فيبقى خلاف ذلك، لا يجوز لأحد أن يستمع إلى الغناء وإن قلنا إنه مباح. إذا حضر منكر، طب الغناء إذا حضر منكر، إذا كنت بتروح تستمع للغناء وفيه حفلة أم كلثوم نساء وكذا وكانوا بيشربوا حشيش ومخدرات في هذه الحفلات، فهل يصح هذا؟ ده غير انه اصلا غناء النساء والموسيقى وكذا، يعني نضرب مثال، قلنا وان قلنا انه مباح، انه مباح طبعا هنا مباح بالجزء، انه اذا كان الغناء مباح كله، لمن اخذ بادله اباحه الغناء؟ اذا حضر منكر او كان في طريقه منكر، لانه غير مطلوب الفعل في نفسه، ولا هو خادم لمطلوب الفعل، فلا يمكن والحال هذه ان يستوفي المكلف حظه منه، فلا بد من تركه جمله، وكذلك اللعب وغيره. وفي كتاب الاحكام بيان لهذا المعنى في فصل الرخص، وإليه يرجع وجه الجمع بين التحذير بين فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتنابه واكتسابه. إن هنا الأمور التي هي مطلوبة الفعل ولكن بيحذر منها، يعني ربنا يحذر من الدنيا ومن فتنة الدنيا، مع أنه لا يحذر من أننا نكسبنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أو إلى التكسف في الدنيا والسعي فيها وكذا، مع أنه فتنة الدنيا. ليه؟ لأن هذا يرجع إلى هذا النظر، إلى أنه الأصل وهو الاكتساب في الدنيا، الأصل مباح، الأصل مطلوب بالكل الاكتساب في الدنيا، ولكن العارض هو الفتنة هنا. ولذلك هنا الفقيه هو الذي يبين ما هو الأصل وما هو العارض، عشان يقدر يحدد ما هو ثم يحدد ما هو القصد الأول وما هو القصد الثاني وهكذا. فإن قيل فقد حذر السلف من التلبس بما يجر إلى المفاسد، وإن كان أصله مطلوبا بالكل أو خادبا للمطلوب، فقد تركوا الجماعات واتباع الجنائز وأشبهها مما هو مطلوب شرعا، وحض كثير من الناس على ترك التزوج وكسب العيال لما دخل هذه الأشياء واتبعها من المنكرات والمحرمات. وقد ذكر عن مالك أنه ترك الجمعات والجماعات، هو طبعا مالك، هذا طبعا مالك ترك الجمعة والجماعات لأنه كان عنده سلس بول، هذه معروفة، مش لأنه هو مش لهذا المعنى إطلاقا يعني، وتعليم العلم واتباع الجنائز وما شبه ذلك ما هو مطلوب لا يحصل إلا مع خلطة الناس، وهكذا غيره. وكان علماء وفقهاء وأولياء مثابرين على تحصيل خيرات، وهذا كله له دليل من الشريعة، كقول عليه السلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن وسائر ما جاء في طلب العزلة، وهي متضمنة لترك كثير مما مطلوب بالكل أو بالجزء ندبا أو وجوبا خادما لمطلوب أو مقصودا لنفسه. فكيف بالمباح؟ إذا كان الحاجات المطلوبة بيطلب اجتنابها إذا كانت هتجر إلى مفاسد، فإزاي بقى المباح نتكلم في ما هو مطلوب الفعل بالكل إن جر إلى مفاسد وكذا؟ فالجواب أن هذا المعنى لا يرد من وجهين، رد بوجهين. أحد الوجهين أن إنما تكلمنا في جواز المخالطة في طلب الحاجات الضرورية والحاجية، غيرها هنا اللي هو الحاجية يعني، فمن عمل على إحدى على أحد الجائزين فلا حرج عليه. كنا بنتكلم على طلب جواز المخالطة، المخالطة هنا المخالطة الإيش؟ مخالطة الحاجة الضرورية أو الحاجية بالمنكر أو الفاسد إن لم يغلو فلا حرج عليه، ولا يرد علينا ما هو مطلوب بالجزء. هنا بنتكلم عن المطلوب بالكل. هذه الحالات اللي ذكرها في فإن قيل هذه حاجات بالجزء. إن واحد وجد إنه إذا ذهب إلى الجمعة وسيقبض عليه في الشارع لو راح يبقى لا يذهب، هذا مطلوب بالجزء. أو إذا كان هناك امرأة بتعترض في الطريق وبتصيبه بالفتنة يجلس يصلي في بيته، لأن لم نتعرض في هذه المسألة نظر فيه. فهنا بيقول لك ابتداء الكلام ده مش واقع، احنا متعرضنا هذا الموضوع. والثاني أن ما وقع التحذير فيه وما فعل السلف من ذلك إنما هو بناء على معارض أقوى في اجتهادهم، إنهم رأوا في هذه العوارض أمور أكثر أقوى من كالفرار من الفتن، فإنها الغالب في الغالب قاضحة في أصول الضروريات، يعني كالحفاظ على النفس أو كقتل النفس أنه بيدفعه إلى قتل النفس التي حرم الله وكذا، كفتن سفك الدماء بين المسلمين في الباطل، أو للإشكال الواقع عند التعارض بين المصلحة الحاصلة بالتلبس مع المفسدة المجرة بسببه. أنه هنا حدث تلبس أنه هذه وهذه، فهو هذا الذي ترك في هذه الحالة بيلتبس عليه هذا الأمر فلا يرى هذا وذاك، فلنفسه يترك مثلا تورعا، أو ترك ورع المتورع يحمل على نفسه مشقة يحتملها، يقول لك خلاص أنا مش هروح أشتري أخلي حد تاني يروح يشتري لي أو كذا. والمشقات تختلف كما مر في كتاب الأحكام، فكل هذا لا يقدح في مقصودنا على حال. فكان هذا هو الجواب أول جواب على ما ينبني على هذا الأمر الذي ناقشناه من أمور فقهية. ثم الفاز الفصل يتحدث فيه على الجواب من وجه آخر نكمله بالمقابل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.